أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من دروس الفقه من جولة أو رحلة طويلة مع كتاب فقه السنة لمؤلفه الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ رحلة جديدة مع علم من أعلام الإسلام وشمس من شموسه، في رحلة تعتبر اختصارا للرحلة الماضية وبيانا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سائر شؤون حياته التعبدية والعملية. ومما لا ريب فيه أن الله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المجرمون ولو كره المشركون. وأمر الله عز وجل الأمة باتباعه وأوقف محبته والصدق فيها على اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم طريقه، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فرض الله عز وجل على الأمة طاعته صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره ومحبته والاقتداء بهديه واتباع سنته، وجعل العزة والمنعة والنصرة والتمكين في الأرض لمن اتبع هداه وترسم خطاه، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وآله وسلم، وحذر من الفتنة التي هي الكفر إذا ما خولفت أوامره صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رجل للإمام مالك رحمه الله تعالى: أرأيت إن أحرمت من مكان كذا، مكان قبل المكان المحدد للبسي ونية الإحرام فيه، فقال: لا تفعل، إني أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في ذلك؟ واحد هيحرم من مكان قبل المكان اللي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سيأتي المكان مكان الإحرام أو ميقات الإحرام وهو محرم، فما عليه؟ قال: أخشى أن تصيبك فتنة، أولست تقرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا كان إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه يخشى الفتنة التي فسرها العلماء في الآية بالكفر لمجرد الزيادة على هدي رسول الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فما بالنا بمن خرج عن السنة وخالف أمره وخرج من الطاعة إلى العصيان؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل سيفي. السيف والحرب التي يخشاها الناس اليوم ويعتبرونها ضربا للاقتصاد وهلكة للعباد، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرزق تحت ظل سيفه. قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ولا شك أن معرفة دين الله عز وجل على الحقيقة معرفة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ومعرفة ما يكرهه الله عز وجل ويأباه، لا سبيل إليها إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. وقد استوعبت كتب السنة والسيرة والتاريخ والمغازي كل دقيقة من دقائق حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إننا نرى صفة مأكله ومشربه وملبسه وتبسمه، وكيف كان يصلي، وكيف كان يصوم، وكيف كان يفعل ويفعل، وكل شمائل من سلم وصفاته الخلقية والخلقية منصوص عليها في هذه الجوامع النافعة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن كان كل كتاب من هذه الكتب يختص بباب من الأبواب، فمنها من يذكر صفة تعبده، ومنها من يذكر أخلاقه، ومنها من يذكر مغازيه، ومنه من يذكر شمائله ودلائل نبوته إلى غير ذلك. حتى جاء الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فجمع شتات هذه الموضوعات في كتاب واحد، هو أوفى كتاب في هذا الباب، باب الدلالة على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسماه زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نعم الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والتقوى باب مغلق إلا من فتحه وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتتبع في ذلك خطاه. وقد استوعب رحمه الله تعالى في كتابه هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شؤونه العامة والخاصة، واستوفى الحديث عن أطوار حياته وما صاحبها من أحداث وما لابسها من أمور يجدر بكل مسلم أن يقف عليها ويتبين أمرها، ثم يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. وهذه هي المحبة الصادقة، فليست المحبة كما قلت مرارا مجرد دعوة، ولكنها اتباع، إما اتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على صدق هذه المحبة، وإما اتباع للهوى والنفس والشيطان، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فهما طريقان لا ثالث لهما، إما اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من قبل ربه الرحيم الرحمن، وإما اتباع لهوى النفس وخطوات الشيطان، ولينظر كل امرئ أين هو من السبيلين أو أحدهما. ولا أظن أن أحدا من المؤلفين السابقين أو اللاحقين فعل ما فعله ابن القيم رحمه الله تعالى، أو استوعب هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل رحمه الله، وليس هذا في أو من علم ابن القيم في هذا الباب فقط، بل إنه في كل مؤلف ألفه، حتى قال ولد الأرناؤوط، وكل من يقرأ مؤلفات ابن القيم بتبصر وتمحيص يعلم حق العلم أنه رحمه الله جمع من علوم القرآن والسنة ومن الإحاطة بأقوال السلف وآراء المذاهب ومقالاتهم حفظا وفهما ما لا نعلم مثله عن كثير من العلماء ممن تقدمه أو أتى بعده. ولعلكم تلحظون ممن يتولى أمر مثلا الخطابة أو الوعظ أو الإرشاد أو حتى الكلام في المسائل الفقهية أو غيرها، قل ما يخلو مقال من ذكر اسم ابن القيم رحمه الله تعالى، وسيأتي شيء من فضائله ومناقبه وثناء العلماء عليه لعلنا نتأسى به، فيعني على حد قول القائل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. كان رحمه الله تعالى شديد الاعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ بها والعمل بموجبها وطرح ما سواها. كل قول كان يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرحه، أيا كان قائل هذا القول، فما كان ينتصر إلا للدليل، حتى إنه خالف شيخه الذي لازمه ملازمة الظل للعود في مسائل كثيرة، خالف شيخ الإسلام تيمية في مسائل كثيرة رغم إنه كان من أوفى الناس له وأشدهم حبا وملازمة له رحمه الله تعالى كما سيأتي. العجيب والذي يبين فضل ابن القيم وسعة علمه أنه ألف هذا الكتاب، ألف كتاب زاد المعاد هذا الذي بين أيدينا في رحلة سفر، ما كان في مكتبته بين مراجعه ولا في وسط أساتذته ومشايخه ليرجع إليهم أو يستفسر منه أبدا، وكان في رحلة من الشام إلى الحجاز وهو يركب ناقته، كان يسجل هذه الكلمات التي حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه بمداد من نور كما سيأتي. يعني في خلال رحلة، شوف حرص الناس أو حرصه رحمه الله تعالى على استغلال الوقت، بلغ بإيه في السفر اللي قطعا من العذاب يؤلف مثل هذا المؤلف الذي يعتبر ان شاء الله من افضل كتب ابن القيم، بل من افضل الكتب التي الفت في هذا الباب ولا مثيل له في رحلة السفر. يقول أرناؤوط: ومما يثير الدهشة ان المؤلف رحمه الله قد الف كتابه هذا في حال السفر، ولم تكن في حوزته المصادر التي ينقل منها ما يحتاج إليها من أخبار وآثار تتعلق بموضوع الكتاب، مع أنه ضمنه معظم الأحاديث النبوية القولية منها والفعلية المتعلقة به صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو جيت تحصر مثلا الأحاديث اللي موجودة في الكتاب ده تلاقيها ضرب على الألفين حديث، مع انه كتبها من دماغه ومن ذاكرة، لان العلم في الحقيقة قبل ما يكون في الكتب وقبل ما يكون في الورق المفروض يكون فين؟ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والأمة ما ضربت في دينها إلا يوم أن أهمل علماؤها وطلاب العلم فيها مسألة الحفظ، أنت الحفظ أصبحت مندرسة الآن، حتى انقطع الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أصبح في الأمة إلا نادر يسير يصل إسنادهم إلى إسناد رسول الله، أو يتصل إسنادهم بسند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: مع أنه ضمنه معظم الأحاديث النبوية القولية منها والفعلية المتعلقة به مما هو منثور في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والسير، وأثبت كل حديث في الموضوع الذي يخصه منها مما يشهد بسعة اطلاعه وجودة حفظه وسرعة بديهته. طبعا هذه أشياء أقل ما يمكن أن تقال في وصف ابن القيم، وتأتي ثناء العلماء رحمهم الله تعالى عليه. يبقى رجل يتكبد مشاق السفر ولا يضيع لحظة من عمره ويؤلف مثل هذا المؤلف الذي انتفع به ملايين وسينتفع به، وسيأتي كل هؤلاء المنتفعين في ميزان حسناته إن شاء الله. وأي خير وأي فضل تربو به حسنات العبد يوم القيامة من علم ينتفع به، فلم يتعلل بقلة المصادر ولا بمشقة السفر ولا غير ذلك، فكتب الله عز وجل لكتابه هذا البقاء والخلود والذكر والثناء، ونفع الله عز وجل به الجمع الغفير من الخلق، ولا يزال الناس ينتفعون به إن شاء الله إلى قيام الساعة. فمن هو ابن القيم رحمه الله الذي يكثر ذكره ويثنى عليه في كل مجلس بما هو أهله إن شاء الله؟ ابن القيم هو الإمام المحقق الحافظ الأصولي الفقيه النحوي شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية، نسبة إلى المدرسة الجوزية التي أسسها محي الدين ابن الجوزي، وكان أبوه قائما عليها أو قيما عليها مشرفا عليها، فهي ذرية بعضها من بعض. كان والده رحمه الله عالما فاضلا مميزا بعلم الفرائض، حتى قيل إن علم الفرائض انتهى أمده إلى والد ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنه استمد ابن القيم هذا العلم، وكان كأبيه مبرزا فيه علم الفرائض والمواريث، فشابه بذلك من الصحابة زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، كما كان عمر يقول: أقرأنا أبي وأفرضنا زيد وأقضانا علي رضي الله تعالى عن الجميع. ولد رحمه الله تعالى في قرية من قرى دمشق، ثم انتقل إلى المدينة نفسها لينهل من علم فحولها وأساتذتها والمبرزين منها، فتعلم علم الفرائض كما قلت على يد أبيه. ووصفه الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر من أقران ابن القيم، يعني عصره ودرس حالته، ولا شك إن الأقران بينهم وبين بعضهم البعض من الحقد والحساسية وغير ذلك ما يكون، إلا أن ابن حجر رغم انه كان بيخالف ابن القيم في مسألة الاعتقاد، الا انه وصفه بقوله كان متعبدا قليل التكلف رحمه الله تعالى، وسيأتي بقية كلامه في ذكر ثناء العلماء عليه. اذا اخذ علم الفرائض عن ابيه، ثم سمع الحديث من جماعة من المحدثين النبهاء، يعني لا يتسع المقام لذكر عددهم وأسمائهم، ثم أخذ العربية التي أهملناها وأعطيناها ظهورنا عن أبي الفتح البعلي وكان مقدما في هذا المجال، ثم الشيخ مجد الدين التونسي، فكان رحمه الله إذا قرر مسألة من المسائل العربية تراه كابن منظور أو غيره ممن اشتهر بالتخصص في هذا الباب. ثم تلقى علم الأصول والفقه على جماعة من أهل العلم أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد لازمه ملازمة الظل للعود كما قلت، وهو إذ ذاك في ريعان شبابه ودروة قوته واكتمال مدركه، فنهل من فيض علمه الواسع واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة، وغلب عليه حبه حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته وينتصر لها ويتوسع في التدليل على صحتها، حتى قال السبك غيره: لو لم يأتي ابن تيمية يوم القيامة بحسنة إلا ابن القيم لكفاه ذلك في ميزان حسناته. يعني لو ما عملش حسنة في حياته كلها إلا أن ابن القيم ده هيجي يوم القيامة ويبقى حسن من حسناته بأن تلميذ من تلامذته لكفاه ذلك يوم القيامة. فيعني وكم من العلماء رفع الله عز وجل ذكرهم بسبب تلامذتهم، وكم من العلماء اندرس ذكرهم بسبب تلامذتهم أيضا. قال العلماء رحمهم الله: كان الليث بن سعد أفقه من مالك إمام دار الهجرة. مين من الناس أو كم واحد من الناس يعرف الليث بن سعد؟ إذا ما قورن بمالك إمام دار الهجرة صاحب المذهب المدون قليل جدا من الناس يعرف الليث بن سعد، مع أنه كان أفقه من الإمام مالك، لكن تلامذة الإمام مالك قاموا به ونشروا علمه، أما تلامذة الليث بن سعد فكانوا سببا في خمول ذكره وعدم معرفة الناس به وشهرته كما اشتهر مالك رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمه الله أفضل من فرع وانتصر لكثير من المسائل التي انتصر لها ابن القيم، التي انتصر لها شيخ الإسلام تيمية، وليس ذلك لمجرد التقليد أو مجرد الحب فقط، ولكن لأن الدليل كان مع ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن الفرق بين ابن تيمية وابن القيم ان ابن تيمية رحمه الله كان حاد اللسان، كان شديدا على مخالفيه، اما ابن القيم فكان رقيقا رقيقا حتى مع مخالفيه، ولذلك لم ينل ابن القيم من سوء المخالفة والشدة من المخالفين ما نال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اولا بالنسبة يعني طبعا هو هنا ممكن تقرأ ترجمته بشيء من التوسع من خلال كلام شعيب الأرناؤوط وأخيه، لكن كان ابن القيم رحمه الله تعالى لو أردنا أن نقيم ابن القيم من الناحية العلمية فقد سبق بين ذلك، حتى نقل أو نقل جماعة من رجال الجرح والتعديل أن ابن القيم كان يحفظ أو كان يستظهر مسند الإمام أحمد بن حنبل عن ظهر قلب، نحفظ مسند الإمام أحمد عن ظهر قلب بأسانيد، مش مجرد مثلا الحديث فقط، لا بالإسناد. ولذلك هتلاقيه هنا في زاد المعاد هيأتي بأحاديث كثيرة مسندة، رغم ان هو بينقل منين؟ من ذاكراته، مفيش معانا مرجع يدعو. وقلما تظفر بمخالفة في السند وقع فيها ابن القيم رحمه الله تعالى كما سيأتي. مسند الإمام أحمد كم حديث؟ كم مسند الإمام أحمد كم حديث؟ كم؟ 30,000 حديث. مسند الإمام أحمد 30,000 حديث على الراجح من أقوال أهل العلم، 30,000 حديث كان يستظهرها بأسانيدها، فده يكفي أو في بيان سعة علمه واجتهاده في التحصيل والتعلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما آراؤه في العقيدة فهي آراء سلف الأمة رحمهم الله تعالى، الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وقد قرر ذلك في جملة مصنفات لا يزال أهل العلم عيال عليها، وسيأتي ذكر طرف منها إن شاء الله. وكان مذهبه في سائر العلوم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف هذه الأمة. فكان يقرأ النص القرآن ولا يتجرأ على القول فيه حتى ينظر أقوال أهل العلم المتقدمين في المسألة، ثم يسرد هذه الأقوال كلها ويبدأ يألف بينها أو يرجح ما يراه راجحا من هذه الأقوال. وله في هذا الباب كما قلت مصنفات وآراء ما زالت تنير السبيل أمام كل طالب للحق ساع لتحصيله. من ذلك أنه رحمه الله فسر الصراط المستقيم، وسبق أن نقلنا عنه ذلك في تفسير الفاتحة، بأنه طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان يحارب التقليد حربا لا هوادة فيها. كان أكثر شيء يكرهه أن يقلد الإنسان غيره وهو قادر على معرفة الدليل والنظر فيه، وكان يوجب على كل قادر مكلف أن يجتهد ويرى أن التقليد الذي يحرم القول فيه والإفتاء به ثلاثة أنواع، ومن جملة علمه الذي نستفيده إن شاء الله. التقليد أنت بيكون محرم؟ يقول ابن القيم رحمه الله أن التقليد بيكون محرم في ثلاث حالات. الحالة الأولى الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. ثم ربنا قال ما يسألش، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعبرش، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إحنا طلعنا لقينا آباءنا كده وطول عمرنا كده، فهجيبوا لنا دين جديد؟ فهذا الذي كان يكرهه ويمقته ابن القيم رحمه الله. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. مش المهم حطها في رأي عالم مطلع سالم، لا، لابد أنه فعلا يكون عالم. لازم الأول يدرك هذا المقلد بصفاء قلبه وتجربه لطلب الحق أن اللي بيأخذ عنه ده إيه؟ عالم. وليس العالم من جمع العلوم بين عينيه، إنما العالم الذي يعمل بعلمه. لكن لو جرب عليه أنه لا يعمل بعلمه أو لا يلتزم بالهدي الذي يدعو إليه، فهذا يدفعه إلى عدم تقليده وعدم اتباعه وتتبع طريقه. الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. كان خصوصا اصحاب الجماعات عافانا الله واياكم، تيجي تقول له يا فلان المساله دي غلط لان فيها كذا وكذا وكذا، يقول لك يعني انت اعلم من الشيخ فلان؟ هل الشيخ الفلاني مش عارف اللي انت بتقوله ده؟ هل هو ما قراش الايه ديت وعارف تفسيرها وحفظ تفاسير العلماء كلها ليه؟ هل هو ما وقفش على الحديث اللي انت بتقوله؟ سبحان الله. فهذا لا شك فيه خص كبير جدا من قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لأنه المفروض بمجرد ما يأتيه الدليل يقول سمعت وأطعت، لا مانع إن هو يستفسر عن الدليل ونزل في مين وسبب نزوله إيه وهل يتعلق بالمسألة دي ولا ما يتعلقش، يجتهد. لكن هل لمجرد إن شيخ أو إمامه أو مقلده قال هذا القول يبقى تلوى أعناق النصوص عشان تتفق مع قول هذا الشيخ أو ذاك؟ لا يجوز هذا. وده في الحقيقة اللي بيوسع فجوة الخلاف بين الناس، إن ده بيتبنى رأيه ويتمسك به وبيعتبر هذا الرأي علم على هذه الجماعة. يعني مثلا هذه الجماعة بتنحى منحى السياسة لتبليغ دين الله عز وجل. تيجي تنظر لمسألة السياسة مثلا والمفاسد المترتبة عليها وكل انتخابات وغيره وغيره وغيره، لا يلقي لك بالا ولا يستند أي دليل تعرضه إليه. تقول له مثلا الله عز وجل كل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولك ده مش ركون، ده أنا هدفي إنني أطبق شرع الله عز وجل. كيف؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث لم يطبق ولم يسعى لتطبيق شرع الله عز وجل؟ سعى بكل ما أوتي من قوة حتى إنه لا يكاد يعتصر قلبه ألما وهو يرى الناس يخالفون أمر الله عز وجل، لكن سلك هذا المسلك رغم أنه عرض عليه الملك وعرض عليه السلطان وعرض عليه المال وعرض وعرض، رفض كل ده لأن الأصل هو يبدأ من تحت لفوق ودي سنة الله عز وجل في خلق. ثم ما يترتب على ذلك من استهزاء بالإسلام المسلمين وزد بهم في السجون للانتصار به إليهم أو الانتصار لهم ونحو ذلك، كل هذه مفاسد يجب أن يضعها العالم قبل أن يتبنى رأي جماعته أو يدافع عنه في ذهنه قبل أن يفتي بمثل هذا. هناك يعني أناس آخرون في باب آخر يأخذوا باب التعبد فقط لنصرة الدين وإظهار الشريعة، وليس هذا أيضا من دين الله عز وجل شيء، لأن الله تعالى يقول ادخلوا في السلم كافة. يقول لك ما بنتكلمش في أمراض الأمة وما بنتكلمش، ما نتكلم في إيه؟ الدين لا يتجزأ، دين كل لا يتجزأ إلى غير ذلك. الشاهد من هذا أن المفروض المسلم بيدور مع الدليل الشرعي حيث دار، يأتيه دليل قل سمعت وأطعت حتى وإن خالف قول أقرب الناس له وأعلمهم في ظنه، لأنه لا يتعالى أحد على الدليل، فالدليل يعلو ولا يعلى عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى كان ينقد التقليد ويشنع على فاعليه في هذه الأحوال الثلاثة: الإعراض عما أنزل الله عز وجل وعدم الالتفات إليه، يعني لا يتعلم دين الله عز وجل اكتفاء بما عنده من سالف العادات والتقاليد ونحوه، ثم يقلد من لا يعلم أنه أهل للتقليد لمجرد أن قول هذا العالم صادف وافق هواه أو صادف رغبته، أو يقدم قول مقلده على سنة رسول الله أو على الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم. يعني ممكن واحد يجتهد في جملة مسائل ويصيب الحق فيه، وممكن في مسائل تغلق عليه ما يعرفش يجتهد فيها ولا يصل إلى الحق فيه، إذا هنا لا بأس إن هو يقلد غيره ممن هو أعلم منه ومشهود له بالكفاءة في هذا الباب. مذهبه في صفات الله عز وجل كما قلت: الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجراء هذه النصوص على ظواهرها دون تكييف أو تحريف أو تأويل أو تمثيل أو تعطيل على نحو ما سبق بيانه قبل ذلك. وله آراء تبلغ الذروة من الدقة والإتقان في أبواب الفقه وأصوله والتفسير وعلومه، كما ستسمعون من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه. طبعا كما قلنا إن الإنسان يرفع ذكره بكثرة ونباهة تلامذته، ويكفي زي ما قلنا يكفي شيخ الإسلام تيمية إن ابن القيم تلميذ من تلاميذه، فيكفي ابن القيم إن من تلامذته أولا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، الذي كان علما من أعلام أطباء القلوب والعالمين بعللها المذكرين بالله عز وجل كما ينبغي، حافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب الحنبلي العالم الزاهد الثقة صاحب المؤلفات الكثيرة، ومن أظهرها بين أيدينا كتاب جامع العلوم والحكم في شرح جوامع الكلم من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله شرح علل الترمذي، له مؤلفات كثيرة ابن رجب الحنبلي، لكن غلب عليه طابع الكلام في الزهد والرقائق وعلل القلوب وأدويتها ونحو ذلك. ثم يأتي من بعده الحافظ الثقة الورع أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى، صاحب أشهر التفاسير وهو تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى. ثم من هؤلاء أيضا العلامة المحدث إمام أهل الحديث في عصره ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالحي رحمه الله تعالى. ثم الشيخ عبد الرحمن النابلسي الحنبلي، ومنهم ولداه إبراهيم وشرف الدين رحمهما الله تعالى، وعلماء أخر يضيق الوقت عن بيان فضلهم وعلمهم. الذي يهمنا في هذا الباب كلام أهل العلم في ابن القيم رحمه الله، وهذا كما قلت في اللقاء الماضي إن من دلالة قبول العبد عند الله عز وجل وصدقه مع الله تعالى أن يطلق الله عز وجل ألسنة الصالحين بالثناء عليه. قال الله عز وجل في حق الأنبياء: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال ابن القيم نفسه: لسان الصدق أن يثنى عليك بما فيك، يفضل الناس يثنى عليك ويذكر مناقبك وفضائلك بعد موت، فيكتب الله عز وجل هذا الثناء لك في ميزان حسناتك، فإن كان لك زلة أو ما شابه يسترها الله عز وجل حتى تظل مكنتك وقمتك في نفوس هؤلاء القوم كما هي، فيسترها الله عز وجل عليك في الآخرة يوم العرض عليه كما سترها في الدنيا، ويقبل ثناء العلماء فيه أو ثناء الناس عامة. فكيف إذا كان ثناء العلماء الذين لا يداهنون ولا يتملقون ولا ينافقون، وإنما يقولون الحق لا يخافون في الله لومة لائم؟ انظر كلام العلماء فيه. يقول الحافظ ابن رجب وهو تلميذه ومن ألفق الناس به وأعرفهم بأخلاقه وسيرته: كان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه. والحقيقة والله الذي لا إله إلا هو، ما قرأت تفسير آية لابن القيم إلا وتمنيت من كل قلبي أن يكون لابن القيم رحمه الله تفسيرا لكل القرآن، فلو كان لكان أفضل التفاسير بما فيها تفسير شيخ الإسلام تيمية وابن جرير الطبري من قبل. لأن لو قرأت تفسير آية واحدة لابن القيم فقط تجد في تحرير هذه الآية أو في تفسير هذه الآية ربما يزيد على 100 صفحة أو 200 صفحة على الأقل. أقل حاجة اقرأ تفسير سورة الفاتحة في كتاب مدارج السالكين، مع ان الكتاب اصلا مش موضوع لتفسير الفاتحة، ولكن ده موضوع لبيان منازل السائرين الى الله عز وجل. المنزلة هي اللي بتقربك الى الله تبارك وتعالى، مثلا التفكر، البصير، اليقظة، التوبة، الصدق، الحياة، الاخلاص، اللي يعني الكتاب موضوع لكده. لكنه بدأوا بايه؟ لان الكتاب عنوانه هو بيشرح العنوان، فيشرح العنوان في ايه؟ فيما يقرب من 200 صفحة. كتاب اسمه منازل السائرين بين منازل اياك نعبد، مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين، فشرح اياك نعبد واياك نستعين في 200 صفحة. ده يدل على ايه؟ يعني الله عز وجل كان يفتح عليه فتوحات قل من يتوصل اليها وسبق اليها علمه رحمه الله تعالى، ولم يسبقه الى ذلك احد. ولذلك كان ابن رجب عنده حق عندما قال: كان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه. وطبعا اجتهد بعض العلماء في اقتناص هذه الايات المفسرة في مواضع ليست تفسيرا فأوردوها في تفسير سموه بالتفسير القيم لابن القيم رحمه الله. هو ما قصدش تفسير، ولكن هم يجوا مثلا في كتاب زي كتاب الفوائد ويلاقوه مثلا مفسر فيه 5-6 آيات يقوموا حاطينها، كتاب مثلا زي بدائع الفوائد يقوموا واخدينه، كتاب زي مدارج السالكين يقوموا واخدينه، فجمعوا من هذا التفسير اللي موجود في كتب ابن القيم كم مجلد عبد الرحمن؟ 5؟ لا الأخير اللي هو 5 مجلدات. من هو ما قصدش ان يفسر القرآن ده، قلت آيات متفرقة جت ضمن كلام هو ما كانش قصد فيها التفسير فجمعوها في 5 مجلدات. قال كان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه، وقلما ينقل عن أهل العلم المتقدمين قول في تفسير آية إلا وقال ويحتمل أن يكون لها وجه آخر كذا ووجه ثالث كذا ووجه رابع كذا، وربما ذكر من 5 وجوه إلى 10 أوجه زيادة على ما ذكره أهل العلم المتقدمين في تفسير. قال وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى، وبالحديث ومعانيه وفقه، وله في ذلك تعليق نفيس على سنن أبي داود رحمه الله تعالى، ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية، وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم رحمه الله. فهذا يدل إن دل على شيء يدل على أنه ينبغي لطالب العلم أن لا يعكف على باب دون باب، وإنما يجعل له قاعدة صلبة من كل العلوم، ثم إن شاء أن يتخصص في باب بعد ذلك فليتخصص، إنما يأخذ بباب ويترك سائر الأبواب هذا لا يعد في عرف العلماء المتقدمين طالب علم ولا أقل من ذلك. قال وكان رحمه الله، وده المهم، مش علم لمجرد العلم ولكن علم للعمل بهذا العلم، نسأل الله عز وجل أن نتأسى به في ذلك إن لم يكن لنا تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى. اتخيل أي حد بيصول بيصلي 2 ساعة بيصلي 4 بيصلي 10 بيصلي 20، اتخيل اللي انت عايز تتخيله هو أزيد من ذلك رحمه الله. يقول ابن رجب كان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى والانكسار له والاضطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك. رغم أن ابن رجب الحنبلي جاء في عصر مملوء بكثير من العباد والزهاد كما ذكرهم جماعة من أهل العلم كالشوكان وغيره، فيقول إن ابن القيم كان له مرتبة السبق في هذا الباب، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء انتشار أقواله والاستفادة من علومه التي بثها، فإن مخايل الصدق تلوح في أقواله كأنه يتكلم بقلبه قبل أن ينطق لسانه، ودي دلالة الصدق في قول الإنسان، ليخرج الكلام يستشعر المستمع انه خارج من قلبه مش من لسانه، لان الكلام اذا خرج من اللسان كما يقال لا يجاوز الاذان، واذا خرج من القلب وصل الى القلب. واحيانا والله الواحد يستنكف ان يعلق على كلمة يقولها ابن القيم لانه على يقين انه هيعكر صفو هذه الكلمات لو اتدخل فيها بكلمة منه، وهذا يدل على انه رحمه الله كان عاملا بعلمه، ودي من اعظم الفوائد التي ينبغي ان نقتنصها من هذا القول او من ثناء العلماء عليه رحمه الله. قال ولا رأيت اوسع منه علما ولا اعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الايمان، وليس هو بالمعصوم ولكن لم ار في معناه مثله. ده طبعا كلام ملازم له اللي هو الحافظ ابن رجب رحمه الله. ومعلوم الحافظ ابن رجب له كلام في العلماء يتعلق بالجرح والتعديل رحمهما الله تعالى. لكن يأتي دور علم من أعلام رجال الجرح والتعديل وهو أيضا من يعني المعاصرين لابن القيم والمقربين منه وإليه، وهو الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى صاحب الكتب النافعة ومنها سير الأعلام. قال: عني بالحديث ومتونه وبعض رجاله، وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره وبالنحو ويدريه، وفي الأصلين أصول الدين اللي هي العقائد وأصول الفقه، وتصدر للاشتغال ونشر العلم. يعني حتى ذكروا أنه كان رحمه الله تعالى بين ناشر للعلم أو عامل به في حياته، يا إما بيعلم الناس أو في عبادة لله تبارك وتعالى. وقال الحافظ ابن كثير وهو أيضا من تلاميذه كما قلت: ضرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. ولما عاد ابن تيمية من مصر سنة 712 لازمه إلى الناس فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا. يعني هو إذا كان شيخه وإمامه في هذه في هذا الباب الإمام أحمد بن حنبل، لأنه الحنبل المذهب كما سيأتي، كان يقول مع المحضرة إلى المقبرة، يعني هفضل أكتب ماسك الدوايا والقلم لحد ما أموت. فلا شك إن تلميذه اللي هو ابن القيم رحمه الله كان على دربه يسير وعلى طريقته يمشي. قال: مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال، وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يحقد على أحد، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه رحمه الله. ودي زي ما قلت في البداية والنهاية هو ده الذي ينبغي أن نكون عليه. لا نعلم شيئا من السنة إلا وكان لنا نصيب الأسد من العمل به. وقال ابن ناصر الدمشقي: